واسع أليم مشاهد لابد أن نقر به، ولكن الواجب أن لا نترك هذا الأمر، فإنه يوجي بلا شك إلى هلاك، ولابد من البحث عن سبيل للنجاة. نريد أن نعرف السبب لنعالج السبب. إنني كثيرا ما ألح بهذا المعنى، أننا حين نعالج مظاهر عدم الالتزام دون علاج للسبب فيظل السبب قائما، فلو التزم على فساد السبب يكون التزاما فاسدا. لقد صرنا نرى في هذه الأيام بعض الملتزمين حتى ولو صاحبته لحية أو لبست نقابا، فإنك تجد فسادا في الداخل، فسادا في القلب في الباطن، فسادا في الخفايا. اللهم اجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا، اللهم اجعل بواطننا أفضل من ظواهرنا يا رب العالمين. فلذلك أقول أننا بحاجة إلى علاج السبب. إنني لاحظت بعد رمضان أن السبب الأكبر في فساد كثير من الناس هم الدنيا. اللهم اكفنا هم الدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. لذلك أردت الليلة أيها الإخوة أن نعالج هذه القضية، قضية هم الدنيا. وكيف نعالجها؟ أول علاج لقضية هم الدنيا، تعال لنعيش الموت، نعيش الموت حقيقة. كيف نعيشه؟ نعيش مع المحتضرين. إنني حين أرى صراع الناس على الدنيا، صراع على المال وعبادة المال، إن أول ما ندعو إليه وأول أسباب النجاة التوحيد. اللهم أحينا على التوحيد، اللهم إنا نسألك أن تحيينا عليه وتتوفانا عليه وتحشرنا في زمرة أهله. التوحيد الذي هو تعلق القلب بالله، فإذا تعلق القلب بغير الله شرك. أنا أجد أن بعض الناس في هذه الأيام لا يريد المال ليتمتع به، إنما يريد المال لأنه يعبد المال، يحب المال، يعشقه. هؤلاء عشاق المال الذين يعبدونه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الجنيه، عبد الخمسة جنيه، عبد العشرة جنيه، عبد المئة جنيه، عبد المليون، عبد الملايين. يا ترى عبد الفلوس يا ابني بيجيب الجنيه كده ويصلي له ركعتين؟ رد عليا. وما بيجيب الجنيه كده ويقول نويت اصوم يومين بالجنيه؟ ما بيعبد الجنيه ازاي؟ تعس عبد الدرهم والدينار، عبد الجنيه، عبد المليون، عبد المصنع، عبد الورشة، عبد الدكان، عبد العربية، عبد التوتر. بيعبدوا ازاي؟ تعلق قلبه به، ظنه ان هذا هو الرزاق. تعلق قلبه به ان يتعلق قلبه بالمال حبا، عطاء ومنعا، ذلا وعزا. عبد الجنيه هو الذي يترك دينه بجنيه، تقلع نقابها عشان الجامعة يبقى بتعبدها، اللي يهلأ لحيته عشان الشغل يبقى بيعبده، اللي يترك الصلاة في المسجد عشان الشغل يعبده. اللهم اهدي المسلمين. اخوتي هذه معان ينبغي ان تعمق في قلوب الناس اليوم حذرا من هم الجنيه، من هم المال، من هم الفلوس، من عبادة المال. قلت انني ارى كثيرا من الناس لا يجمع المال ليستمتع به، لينفقه، ليشتري به، وانما يجمع المال فقط ليجمع المال. لقد قلت لاحدهم محلاوي، الاصل هو محلاوي، لقد قلت لاحدهم انت عندك مال لو ظللت بقية عمرك تأكل بنك نوت لا ينتهي. فلماذا؟ لماذا التهافت والتنافس والحرب والعداوات من اجل مال وانت لا تحتاج؟ هتعمل بها اي فلوس؟ ماذا تصنع بها؟ ولكنها عبادة المال. سبحان الله العظيم. اللهم نجينا من الفتن. واذا اشرب القلب حب المال فقل ما يكفى منه. خذها مني يا بني ان بعض الامراض الوقاية هي العلاج، فاذا ابتلي فقلما يكفى منها بالمرة. العجب اذا اشرب قلب عبد حب نفسه وعبادة نفسه، الغرور، الكبر، رؤية النفس، احتقار الآخرين، التعالي، إذا دخلت قلبا قال بعض السلف عليهم رحمة الله أجمعين، قالوا وإذا تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه، اللي هو العجب يعني. إذا تخربق العبد بهذا الأمر اللي هو العجب، إذا دخل دماغه إنه شايف نفسه أحسن من الناس دي، وإنه أجدع من الناس دي، وإنه بيفهم أكثر من الناس دي، وإنه أحسن من الناس دي، إذا دخل دماغه دي تغسل يديك منه. عشان كده يقول تعالى اقعد مع فلان ما ينفعش يتقعد معاه. قال الله، يقول ربي وأحق القول قول ربي، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه؟ قل لا إله إلا الله. فمن يهديه من بعد الله؟ كذلك مرض حب المال، عشق المال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، فتنة هذه الأمة المال، الفلوس مش النسوان. يا رب فينا شر النسوان يا رب. فتنة هذه الأمة المال، الفلوس، الإرث. لذلك تراه لا يفسد من جهة النساء إلا بعد وجود إلا بعد وجود المال. هو الفلوس اللي تفسده أصلا. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه الفتنة إذا تخربق العبد بها فقلما تخرج من رأسه. إذا امتلأ رأسك بحب المال وإذا اتخذت الدين وسيلة لجمع المال فقد فسد دينك فسادا لا يرجى معه صلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله انا بحبكم في الله، زينوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز الاخوه اللي قاعدوا في وش الباب لسه المسجد فيه واسع هناك اهو، الاتوبيس فاضي من جوه. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والعلوم والرفعة، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. سر تأخر التمكين فقدان الإخلاص. أبشروا يا إخوة، بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والعلو والرفعة. أبشروا، اوعوا تفكروا أن أمة الإسلام ستنتهي، مستحيل. ستظل هذه الأمة أمة الإسلام قائمة ممكنة باقية عزيزة إلى يوم القيامة. أبشروا، ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله قال ذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تأكد. لذلك الذي يؤخر حصول هذا التمكين الذي نتحوف إليه ونشتاق إليه ونستهيه ونسأله الله ليل نهار، الذي يؤخره نحن فساد نياتنا. من عمل عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا، الذي يريد يسلك سبيل الدين طلبا للشهرة، طلبا لحب الناس، طلبا لمدح الناس، طلبا لخدمات الناس، طلبا لأموال الناس، طلبا لشيء من هذا بالدين، يفسد دينه ودنياه. اللهم قنا شر الدنيا. إخوتي، أريد أن ننتقل لنقف مع أهل الدنيا وهم على فراش الموت. ماذا قالوا؟ عشان تعرف، كنت بقول انتوا بتحاربوا على ايه؟ الناس اللي بيحاربوا على الدنيا بيحاربوا على ايه؟ والله لما تشوف الدنيا اللي عند الناس، اهل الدنيا يعني، تسأل من نفسك: لا دنيا ولا دين. بيحارب ويصارع علشان جنيهات، ألف، ألفين، خمس تلاف، عشرين ألف. أهل الدنيا دول بتوع المليارات. تعرف مثلا ملك من ملوك الدنيا عبد الملك بن مروان كان يحكم نصف الكرة الأرضية. عبد الملك بن مروان مشهور، لما جاءه الموت قال: والله يا إخوة أنا بحبكم في الله. اللحظة دي لحظة صدق، اللي هي لحظة ايه؟ لحظة الموت دي، لما يبقى ناقص كده و لما يبقى نائب على فراش الموت كده و وخلاص حاسس ان هو هيموت، جزاك الله خير، زادك الله كرم خلق، اللهم حسن اخلاقنا يا رب. إخوة المحلة إخوة طيبين من زمان، إحنا أصحاب من زمان، صح ولا لا؟ ولا دول بقى عليهم جداد دول؟ جداد يبقى يخطني ولا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقول له الإنسان لما يبقى على فراش الموت وحاسس إن روحه بتخرج، هذه اللحظة أخطر لحظة في حياته. يقول الحق بقى، صح ولا لا؟ لأنه مش عايز حاجة، مضطر يقول الحق. عبد الماجد بن مروان هو على فراش الموت يقول والله لوجدت اني كنت عبدا لرجل من سهامة ارعى غنيمات في جبالها واني لم آل من هذا الامر شيئا. انا عايزك تبدي هذه الجملة لنفسك الأمارة بالسوء. قل لها يا نفس أي واحد زي ما قال الحجاج لما قال له سعيد بن الزبير هل خفت مني؟ قال كيف أخافك وبيدي الصفراء والبيضاء. الصفراء والبيضاء يعني ايه يا ممدد؟ جزاك الله خير احسنت. الذهب والفضة. قال له هات منك ليه الفلوس كلها في ايدي؟ قال كأنك تأمن الذهب والفضة. يعني انت آمن بالذهب والفضة؟ كأنك تأمن الذهب والفضة. كيف إذا هجم عليك ملك الموت؟ هتعمل لك إيه الذهب والفضة؟ ياخذ كم ويمشي؟ رد عليا يا ابني، ملك الموت ياخذ كم وينصرف ويسيبك؟ قل لي أطباء الدنيا تدفع لهم كم ويطولوا عمرك يوم؟ طب ساعة؟ عايزة تهدي هذه الجملة لنفسك. قل يا نفس كلمة الحسن البصري لما بلغه مثل هذا الكلام قال الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه عند الموت ولم يجعلنا نتمنى ما هم فيه. يعني انت لما تيجي تموت تقول لي يا سلام كنت دخلت مجلس الشعب شوية، هتقول كده؟ واللي هم اللي هيقولوا اسمع تاني الرشيد هارون الرشيد، اظن هارون الرشيد بيضرب به المثل في ايه؟ في الترف ولا والشهوات. يقول لك ده عايش عيشة هارون الرشيد. هارون الرشيد لما جه يموت قال احملوني احملوني الى قبري الذي ادفن فيه. فحمل اليه فنظر فيه قال اجلسوني. فبكى حتى بل تراب القبر بدموعه وقال يا رب المذنب هارون قد تاب فارحم عبدا تاب اليه. اللهم تب علينا يا رب. انا بقول لك الكلام ده زي ما قلت لك انا عايز اشيلك اقعدك هناك على شفير القبر. لا لا لا انا عايزك الميلاد يتنام على ظهرك وتحط ايديك على صدرك وتتصور ملك الموت فوق راسك واسال نفسك ماذا تشتهي؟ نفسك ايه بقى؟ وروحك هتخرج دلوقتي حالا. المعتصم، معتصم لما واحدة قالت يا معتصمة سير لها جيشا أوله عندها وآخره عنده. معتصم هو هارون الرشيد اللي فات معانا ده كان بينزل كان بينظر للسحابة يقول روحي أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك. لا روحي مصطري في اي حته تعجبك، هجيلي الغله بتاعك، فصل الكره الارضيه بتاعه معتصم. لما حضره الموت ظل يقول ذهبت الحيل، ذهبت الحيل، ذهبت الحيل، لا حيله، لو اعلم ان عمري قصير هكذا ما فعلت. اخوتي، السؤال المشهور عايز اسال واحد سني، تحب تموت امتى يا ابو طاقيه سودا؟ تحب تموت امتى؟ جاهز؟ هو السؤال. كثير منا بيحسبها، يقول انا عمري 34 سنه، يعني فاضل لي 20-25 سنه كمان، صح كده؟ بيحسبها كده، انا عمري 50 سنه يعني فاضل لي 10 كمان، 10-12-13-15، لسه انا صحتي كويسه برضه مش صحتي. كل الناس بتحسبها كده، والغلط انك تحسبها. الموت يأتي فجأة، كرب بيد سواك، لا تدري متى يغشاك، اللهم ارزقنا حلم الغافلين. مين عارف هيموت امتى؟ هتموت امتى؟ فلذلك لما اسألك تحب تموت امتى؟ اجهز، ما تقولش دلوقتي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. طلع المغشى سيئات، تقول المشكله الكبيره يا اخي انك انت جيت صليت المغرب النهارده مش قادر، ربنا يسالك هو يوم الاثنين الموافق 22 شوال ما صليتش المغرب ليه؟ لا ده مش ما صليتش المغرب، تلاقي المغرب اللي انت صليته سيئه، فنجان سيئه. شوف المصيبه دي، عمرك سمعت عن كده؟ والله مسلم انك انت لو مش مخلص جاي تصلي لله وحده، مش يبقى العمل حاضر ملوش حسنات، لا ده يبقى العمل ده سيئه، خمسان سيئاتك، لان الاخلاص فرض وتاركه آثم، فتكتب عليك خطيئه، تبقى صليت وكتبت الصلاه خطيئه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، مقابل ربنا مفكر ان هو بقى ايه؟ الكلام بتاع زمان بقى الجميل، ها؟ ان اسمه محمد يلاقي ايه؟ افتحوا الباب، افتحوا باب الجنه، محمد جاي. محمد ايه؟ مش للاسماء هي ولا للاوهام هي، ليس بامانيكم ولا أمانية أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فلذلك نقول أن هذه الحالة التي نحن فيها من الغفلة الشديدة، اللهم ارزقنا من غفلتنا، هذه الحالة التي نعيش فيها من غلبة هم الدنيا والانشغال بالدنيا والانهماك على الدنيا تؤدي الى سوء الخاتمة، والعياذ بالله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا، عضد الدولة لما جاءه الموت قال: فلما بلغت المجد عزا ورفعة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رفقا رماني الردى سهما فأخمد جمرتي فها أنا ذا في جفوتي عادلا ملقى فأذهبت دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى ثم ظل يردد ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا حتى خرجت عبد العزيز بن مروان لما أتته الوفاة قال: أتوني بكفني الذي أكفن فيه. فنشره بيديه ووضعه في حجره وبكى حتى ما بله بدموعه ثم قال: أما لي كثير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا. عبد العزيز بن مروان قال لهم: هاتولي الكفن اللي هتكفن فيه. جابوا له واحد اثنين ثلاثة ثياب بيض سحولية. هتتنشر الثلاث ثياب كده ويوضع صاحبنا فيها ويكلفشوه كده ويضعوه في قبره، لا جنيه ولا قرش ولا لمبة كهرباء ولا سرير ولا خشب سرور ولا زاد ولا مرتك حبيبتك ولا ابنك روح قلبك ولا المصنع ولا الكلب ولا التليفون المحمول. هيحطوا معاك ايه في القبر يا عمي؟ ولا حاجه. عبد الملك بن مروان اللي ملك رقاب الدنيا قال لهم: اما لي كبير، عبد العزيز، اما لي كبير ما اخلف به من الدنيا الا هذا. بس كده هتدوني الثلاث ثياب دول بس واسيب لكم 32 مليار جنيه؟ قلت لكم شباب ولاد راجل طيب مات بيوزعوا الفلوس التركه، كان فيض الحته 160 متر، حته ارض 160 متر. قلت لهم نعملها مسجد. راجل مات الله يرحمه وساب لكم فلوس متلفله، الحتة دي نعملها مسجد. قالوا: عم الشيخ الله يرحمه مات وراح لحاله، هو لو كان عايز يعمل كان عمل. الله يرحمه. خد لهم حتة دي، خد معاي انت بتضحي بجيلك من اجل المهم. ها؟ اي حد بتضحي بجيلك من اجل مراتك ولادك الشغل اي حد قل له: بس انا عايزك تبات اول ليله معايا في القوم. قل لها: يا مراتي يا حبيبتي، انا ضيعت عمري عشانك وعمري ما زعلتك، فأول ليلة لما أموت بس معايا أول ليلة بس في القبر. سبب هقول لكم قصة طريفة من غير ما تضحكوا، اوعوا تضحكوا. إن واحدة لما سمعت الكلام ده قالت: أنا بات معاه أحبه. مات الله يرحمه، جينا عند القبر قالت: يا بات تمشي بوها، ده تمثيل، والله تمثيل. يحسبوه. انا همت معه ونزلت قاعد يدوم يقفلوا بدأت بصواتي ليه؟ قالت انتوا مالكم اقفلوا بس. طلعت الست مات. هي لو بدت مش هتنفعه اجتمع على اليقين من كده. لكن القصه ايه؟ مش هزلت. محدش هيباصي نفسه مكانك. انت الوحيد اللي خسران في الاخر. الكل هيضيعك. والكل هينساك. والكل هيتخلى عنك. لن ينفعك الا عملك. قال أما لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا؟ قالوا ما شئت يا أمير المؤمنين. نعمل لك كفن ذهب. ما شئت يا أمير المؤمنين. عايز ايه؟ قال اخرجوا. المغرور من غرمتموه. اخرجوا. ثم ولى وشعر الحائط وبكى وقال أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير وإن كنا منك لفيهم. هي دي الدنيا اللي بتقاتل من أجلها يا عم الحاج. نجم عليها. زياد بن أبيه. زياد بن أبيه كان بيضرب به المثل في الفطانة والذكاء والدهاء. لما أتاه الموت قال ويلي أما كنت تبت قبل هذا بسنة؟ اللهم إنك تعلم أني كنت أتوب ولكنها توبة كذوب وأنا الآن لا أستطيع أن أتوب فكيف أكذب بين يدي الحق؟ يا ريت نفهم الكلام ده. أصلي يا أخي عايز أقول لك إنك هتموت والله لتموت وهزر جزاء دليل وتيجي تقول يا رب تب. زياد بن ابي ده عاقل. كان اخو معاويه بن ابي سفيان بس ولد ام يعني من جاريه. سبحان الله العظيم يقول كلمه عجيبه قوي. يقول يا رب انت تعلم ان انا كنت بتوب بس بالكذب. اعترف بقى ايه ان توبتك توبة الكذابين. بتتوب وانت عارف انك هتعملها بكرة ثاني صح. اللهم تب علينا توبة نصوح. اللهم تب علينا توبة فرضية. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وارفع خطيئتنا وارفع درجتنا وشدد ألسنتنا واشلل سقيمة صدورنا وبشر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أشرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رب اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجلة أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعنده جده وأجله سره وعلانيته. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نوقن أنه لا يأخذ بالذنب إلا أنت ولا يغفر الذنب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا. الواد ده بيشوف من البص للنسوان ويفتح ثاني يوم يبص. بيتوب من النوم عن صلاة الصبح يومين ثلاثة ويضيع صلاة الصبح، بيتوب من الكذب ويومين ثلاثة ويكذب كذب توبة السحور. أساسي الراجح من أقوال العلماء في أمر من يتوب من معصية ويرجع إليها نفس المعصية مرة أخرى أن تحبط توبته الأولى ويؤخذ بالذنب الأول والآخر، لأنه لو صدق في التوبة لما عاد. هو في فرق بين اللي يذنب ويتوب ويعمل ذنب ثاني وبين اللي يذنب ويتوب ويرجع لنفسه. اللهم توب علينا يا رب. عشان كده بقول أأكد ثاني إن في فرق بين اللي بيخطئ وبين المتحمل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. الثانية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طب دي أحوال أهل الدنيا، عشان تعالج دنيا قلبك، لأن أخطر أسباب سوء الخاتمة الانهماك على الدنيا، تعلق القلب بالدنيا. ابن القيم في كتاب الداء والدواء ذكر 20 مثال تقريبا في أهم أهل الدنيا، إنه لما جاي موت يقولوا له قل لا إله إلا الله، يقول هذه قطعة جيدة، هذه قطعة رديئة، هذا دينار كذا، قال اسم حبيبته اللهم ارزقنا حسنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. تعالوا بقى نشوف أهل الآخرة لما جالهم الموت كانوا بيقولوا لي. أول واحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لما حضر رسول الله ضمته فاطمة إلى صدرها، بنته حبيبته سيدة فاطمة رضي الله عنها ضمته إلى صدرها فرأته يكركر في صدره الروج، فقالت وا كرب أبتاه، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم. صل عليه صلى الله عليه وسلم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، الدنيا دي هي الكرب، أما بعد الموت خلاص. إذا كان سيدنا أبو بكر لما قبله بين عينيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما أطيبك حيا وأطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد زقتها. خلصت، لا كرب على أبيك بعد الموت. لذلك أفضل يوم للمؤمن على الإطلاق يوم ما يموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أجمل يوم في حياتك لو كنت تقيا. يبقى يوم موتك سبحان الله العظيم لسه بقول في وصف الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تحول، قاعدين مش عايز يغير. سبحان الله العظيم. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. لما تنزل قبرك تلاقيه روضة من رياض الجنة، عايز تروح فين؟ ربي اخر الساعة، عايز تدخل الجنة بقى خلصنا. لا كرب على أبيك بعد اليوم. أيها الأحبة، كيف حال قلوبكم مع الله بعدما حضرنا موت هؤلاء الجماعة؟ وأوشك الموت أن يدركك فماذا أنت صالح؟ إلى المزيد، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنا تركت سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لأنه مشهور الكلام عنهم. سيدنا أبو بكر قالوا أنا أدعو لك الطبيب، قال قد رآني الطبيب. قالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال إني فعال لما أريد. سيدنا عمر قال ويلي وويل أمي إذ لم يرحمني ربي. كل ما قرأ قول عمر رضي الله عن عمر كله بلدي أو شوف أحوال سيدنا عمر ذلك. كنت أقول إن بعض الإخوة بيقول أنا أعمل اللي أعمله في آخر النهار أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر الذنوب. قلت يا ريتها كانت سهلة كده. كنت معايا ولا نروح لا غلط فيها كده؟ طب صحصح كده وصلنا على النبي. يا ريتها كانت سهلة كده. يا ريت الأمور سهلة إن الواحد يقف يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر الذنوب. نحن نوقن أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمشي غفر الذنوب ولو كانت مثل ذبذب البحر. ولكن قال لي سبحان الله وبحمده بقى هي دي تغفر ذنوب؟ دي تقبل عند الله؟ دي سبحان الله وبحمده دي؟ عايز يعمل لك كام مليون عشان نلاقي منهم 100 تغفر منهم ذنوبك؟ ما هي لو الامور سهله كده ما كانش النبي رجلوه يرمي، ما كانش النبي خجل لما دماغه ظنت انه قبض، ما كانش بكى لما صدره خشخش، ما كانش سيدنا عمر قال كده. سيدنا عمر لما جلس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند رأسه وقال أبشر يا أمير المؤمنين لقد صحبت رسول الله ومات وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر ومات وهو عنك راض، فتح الله بك الفتوح ونصر بك الأنصار وفعل بك وانفعل. قال ما أسكت يا ابن عم رسول الله، المغرور من غررتموه، والله إني وددت أن أنجو لا أجر ولا وزر، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. أنت فين يا مغرور يا معجب؟ ماني خايفك مطمن كده؟ أنت مطمن ليه؟ زي ما بيقول ابن الجوزي عجبت من خوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. سبحان الله، لما حبوب سيدنا عثمان جعلت الدماء تسيل على لحيته والمصحف مفتوح بين يديه وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على ما ابتليتني. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعل يقول أنا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا، أنا رجل يعمل لمثل ساعتي هذا، أنا رجل يعمل لمثل يومي هذا. بكى، قالت أنا امرأة تبكي وقد شاهدت رسول الله. قال وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي وأنا لا أدري على ما أهزم من ذنوبي. رضي الله عن سيدنا أبي الدرداء يعني الواحد يخبط دماغه بالكاسة أعمل إيه؟ لما سيدنا أبو الدرداء يقول وأنا لا أدري على ماذا أهزم من ذنوبي. بالله عليك يا أخي يعني الشيخ يا سني تفتكر سيدنا أبو الدرداء كان الذنوب يا مولانا سيدنا أبو الدرداء ما كانش عندهم إسلام عريانة في السماء يا سيدنا تمشي عليك تتخبط وتتلوث صح سيدنا أبو الدرداء ما كانش عندهم تلفزيون يا ابني ولا كان عندهم بنوك وأكل ربا يا اللي بعت لي بنك مصر يا بتاع بنك مصر البنك مصر يا ابني توبوا بقى البنوك حرب ربنا حرب كيف أبو الدرداء كان الذنوب ايه قول لي يا أخي تفتكر كان ذنوبه ايه رد علي قول لي صحيح والله تفتكر واحد زي سيدنا أبو الدرداء كان له ذنوب ايه ها انت ذنوبك ايه بقى هيقول لي ذنوب أبو الدرداء أما ذنوب نحن فبلاوي بالكيلة بالويلة صح يا رب اشكرني على ربك عمرو بن العاص لما أتاه الموت قال له ابنه عبد الله يا أبتي كنت سمعتك قلت مرة ليتني أجد رجلا لذيذا يحدثني عما يجد عند الموت وأظن كذلك الرجل حدثني عما تجد عمرو بن العاص داهية من دهاة العرب عالم أمير عبد الله ابنه قال له انت كنت بتقول يا ريت الاقي رجل عاقل لما يجيله يحتضر الموت يقول لي هو حاسس بايه انت بقى العاقل قل لي انت حاسس بايه قال له والله يا بني لكأن جنبي في تحت وكأن السماء قد انطبقت على الارض وانا بينهما وكأني اتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي أنا عايزة تسكت وما تبصليش فكر كده بشوف الإحساس ده إن واحد جنبه الاثنين أنا قاعد في المحل فأتكلم براحتي الفلاحي يعني يقصد لحنة فظانة عارفين اللحنة فظانة بتاع المبيضين اللي بيقف عليه المبيض بتاع المحارة اللوح ده أبو اللوح ده اسمه تخت جنبه هنا في لوح وفي جنبه التاني كده بغطين على جنبه الاثنين كأن جنبي في تخت وكأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهم هاي عشان تعرف الحشرات بتيجي وكأني أتنفس ويسمى يضرب بيقولوا عندنا في الفلاحين برضه بجد في نفسي ما بيجيش خلاص نصيبة من الأكسجين خلص رزقة انتهى بتاخد في آخر سنتيمترات من الأكسجين المشروع به وكأن روحك الروح يشد به من قدمي إلى هامتي ونظر إلى صناديق فيها مال يا بتوع الفلوس يا اللي بتجروا على الفلوس يا اللي هتموتوا على الفلوس يا اللي مموتين نفسكم عشان الفلوس يا اللي بتبيعوا دينكم عشان الفلوس نظر إلى صناديق فيها مال وقال يا ليتها كانت بحرا من يأخذها بما فيها، قال يا ريتها كانت جبل فشل، يا ريتها كانت غائط، مين يشيلها بالفيل؟ شيلوا الفلوسين هنا هيجي لك يوم جيدا في الأماني من تحت رجلك الفلوس تصلى فلوسين هنا، شيلوا الفلوسين هنا، ابعدوا الفلوس عني. اللهم إنا نعوذ بك من مال يتمتع به غيري وتكون شريعته علي. لما حضر حذيفة بن اليمان قيل ما تشتهي؟ قال جنودي. قيل ما تشتهي؟ قال رحمة ربي. لما حضر عمر بن عبد العزيز قال إلهي أمرتني فلم أأتمر وزجرتني فلم أنزجر غير أني أشهد أن لا إله إلا الله، وخرجت روحه من شعره. لما حضر سلمان بكى قيل ما يبكيه؟ قال والله ما أبكي جزعا من الموت ولا أبكي على شيء من الدنيا، ولكن عهد إلينا رسول الله عهدا وما أراني إلا تجاوزته. قيل فما عهد إليكم رسول الله؟ قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وما أراني إلا تجاوزته. فلما مات حسب شركته فوجدت 18 درهما. ابراهيم النخعي لما جاءه الموت بكى قيل ما يبكيك؟ قال انتظر رسولا من ربي يبشرني بالجنه او النار. محمد بن المنكدر بكى قيل ما يبكيك؟ قال والله ما ابكي لذنب اعلم اني اتيته، ولكني اخاف ان اكون قد اتيت سيئا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. الفضيل بن عياض بكى قيل ما يبكيه؟ قال ومحدث فرا وقلة زادا ووحشتي من الصلاة. أنا مش عارف أصلي عليك. إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني بمثل هذا اليوم فأعد. اعملوا حساب الرأزة دي، اعملوا حساب اليوم ده، اعملوا حساب الساعة دي. لما تنظر وتبقى روحك في إيد ملك الموت. إخوتي أهليكوا، إخوتاه انتبهوا من غفلتكم، كفوا عن الدنيا، أمامكم الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله. تصور ملك الموت فوق رأسه، تصور ملك الموت فوق رأسه.